خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، يا بني أريد منك أن تتدبر هذه الوصية. يقول ابن القيم: من استطال الطريق ضعف مشيه. عليك يا بني أن تدرك أن الطريق إلى الله طويل، يحتاج منك إلى همة عالية لتصل إلى ربك عز وجل. عليك أن تجتهد وتتعب في هذا الطريق. عليك أن تتذكر قوله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إياك والكسل وإياك والفتور يا بني، عليك بالصبر على طاعة الله عز وجل. يا بني، انتصف الشهر ولم يبق لك إلا النصف، فاغتنم رعاك الله، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.